وفلان ده معروف ان هو من دعاة السلفية وكذا وكذا وكذا، هتجد بتوع جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا افرح ما يكونون بي، ولا خلاص هم قلبوا على بعض بكرة يخلصوا على بعضهم واحنا نفتح منهم. المسألة ما فيها ضوابط ولا فيها اي شيء، الله عز وجل العافية، لان هي المسألة يعني معروف ان الخوض في اعراض الاخرين بفتح المجال، واسهل شيء على اللسان. عشان كده انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم في مسألة تغليب حق الله عز وجل على حق العباد او حق العباد على حق الله، احنا قلنا كده الحقوق حق خالص لله عز وجل وحق يشترك فيه الله عز وجل والبشر، وحق الله غالب او حق الناس غالب. بعض العلماء رجح ان القدر حق الله عز وجل فيه ايه غالب، وبالتالي من حق المخلوق ان هو يعرف. انا قلت لا، الراجح ان هو حق استغفر الله، قالوا ان حق الادمي فيه غالب، وبالتالي من حقه ان هو ايه يعرف. من يوم ما قلت لكم لا، الراجح ان هو حق الله عز وجل فيه غالب، لان لو فتحنا المجال امام كل واحد يقع وبعدين يعتذر او اللي وقع فيه يعفو عنه، ده حاجة أسهل حاجة على اللسان. إن هو يغلط ويقول لك آسف معلش. فمثل هذا يشيع الفاحشة في المؤمنين ويسهل عليهم الوقوع في أعراض الآخرين. فهنا لما نرجح حق الله عز وجل، يعني نقول لا يملك أحد أن يسقطه، يبقى أقوى لرضع هؤلاء. لكن مين اللي هيرضع؟ نسأل الله السلامة. هو طبعا ليس معنى كلامي ان لا يجوز الكلام في العلماء وكذا وكذا، لابد ننظر اولا هل هم علماء ام لا. للضبط الاول، هل ذا يستحق وصف العالم ام لا يستحق وصف العالم؟ وطبعا لو جينا نتكلم في اوصاف العلماء، معروف لهم يسيرون على ضرب السلف من جهة التلقي والالقاء والعمل، هو ذا العالم الرضل يستحق وصف العالم. اما متفصل على هذا الميدان فهذا اصلا لا يصلح ان هو يدخل الميدان اصلا، وبالتالي هو الذي اجلب النقيصه على نفسه. لان شوف كلام الغزالي من زمان قال لو سكت انصاف المتعلمين ما وجد الخلاف، فكيف باربعهم بل بغير المتعلمين اصلا.